هذا تكلم عنه كل أهل العلم. أي نعم. أي إما يكون الاسم مطلق وإما يكون الاسم مقيد. اسم مطلق زي اسم الله عز وجل السلام المؤمن المهيمن نعم. العزيز الجبار ها. المتكبر. تمام. المقيد زي بديع السماوات والأرض. نعم. بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، مقلب القلوب، منتقم من المجرمين، هذه اسم أسماء مقيدة لابد أن تذكر كما ورد النص. فأي حد من أهل العلم اللي تكلموا في إحصاء الأسماء نبه على إن في أسماء مطلقة وأسماء مقيدة. فكان في الأول بيعمل إيش محمد؟ يجمع الأسماء المطلقة. أينا. فما توصلش 99، يوصل مع مثلا لغاية 80-85، فيكمل منين؟ من المقيد. من المقيد لعجزه، ما فيش إلا ابن حزم بس هو اللي قال نجمع الأسماء المطلقة فقط. وصل 84 والتزم بان هو ما يدخلش الاسم مطلق وقال هذا اخر جهدي، فابقى كملوا انتوا بعد كده. ابن حزم. ابن حزم فين؟ في الملل. في الـ في الـ نعم في الفصر. في الفصر في الملل. نعم. نعم. نعم. يعني ابن حزم هو اللي التزم بهذا بالشرط، شرط الاطلاق، قال انا مش هجمع الاسم مطلق. هو كان ممكن يوصل 99. ابن حجر التزم بهذا في الاول، قال انا مش هاخد الاسم مطلق، فبدا يجمع، فلقى ان الاسماء معاه حوالي 87 اسم مطلق والباقي مش عارف يجيبهم، فاضطر انه يدخل المقيد. ولذلك لم يلتفتوا لجمع ابن حجر على هذا الاعتبار، ان ابن حجر كان بيبحث عن المطلق والزم نفسه بالمطلق ثم بعد ذلك ادخل المقيد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الزم نفسه بالمطلق، نعم، الا في اسم او اثنين هو قال نفسه انا متردد في ادخال الحفي، لانه انما ورد مقيدا في قوله انه كان بي حفيا. فهنا الاصل هم كانوا بيدوروا على المطلق، لكن في اسماء مقيده نعم، والاسم المقيد اسم بس يدعى بشرط التقييد، يعني بديع السماوات والارض، يا بديع السماوات والارض، يا فاطر السماوات والارض، مش البديع. البديع لا، ما ينفعش اطلاق ما قيده الله عز وجل. لكن لو اطلق الاسم جاز تقييده. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى مثلا ذكر من اسمائه اللطيف وقال ان ربي لطيف لما يشاء، نعم، ان ربي سميع الدعاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالسميع في قوله وهو السميع البصير مطلق. نعم. لكن ان ربي سميع الدعاء مقيد. نعم. فان اطلق الاسم جاز تقييده، ولو قيد الاسم ما ينفعش ان احنا نطلق. لا يجوز اطلاق. لا يجوز اطلاق. ولذلك جبنا منين لا يجوز اطلاق وليه يا شيخ محمود؟ بالنسبه لعدم جواز لاحتمال ان الاطلاق يؤدي النقص، زي ما نقول مثلا في المنتقم. المنتقم ربنا سبحانه وتعالى قيده بالمجرمين، قال ان من المجرمين منتقمون. نعم. فلو انا اطلقت المنتقم، وهيقول لك هو ربنا ازاي يبقى منتقم من المجرمين ومنتقم من المؤمنين؟ ففيها تعميم، فما أطلقه الله أطلقناه وما قيده قيدناه. وقال مش للعهد؟ ها قال للعهد. طيب. بالنسبة للإسم يعني الذي يكون معرض ألف واللام؟ لا، هو ممكن يعرب الألف واللام تدخل عليه يا إني ده. أنا هقول المنتقم. قال أنا للعهد الذهني اللي هو العهد أن هيبقى منتقم من المجرمين. لا، ده اسمه تقييد عقلي بخلاف التقييد النصي. يعني التقييد العقلي ده موجود في كل الأسماء، زي الخالق، ما هو خالق يبقى فيه مخلوق. نعم. رازق يبقى فيه مرزوق، هذا من ناحية العقلية، بخلاف التقييد اللي ورد به النص، زي ما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول فإن الله عدو الكافر الكافرين. فهنا العدو قيدها بمين؟ بالكافرين. نعم. ما ينفعش ان واحد يقول لك من اسمائه العدو. لا لا، لان يبقى ناقص على طول. ليه؟ لان في الحل... لانه اطلق ما قيده الله عز وجل. نعم. يا مقلب القلوب، لازم تقول المقلب، يا مقلب فقط، لان في كلمه مقلب في تقليب للمؤمنين وفي تقليب للكافرين، وفي تقليب المؤمنين ممكن يكون فيه الكمال وتقليب للكافرين فيه كمال، فواحد يجي يطلقها في المساله فياتي الى امر شرعي يجعله كوني وامر كوني يجعله شرعي. عايزين يا شيخنا ندخل في قضيه اعم من هذا التخصص. طيب. وهي ان اسماء الله الحسنى لزومها لكل مسلم. نعم. لزوم المعرفه بالاسماء والدعاء. لان الله عز وجل قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، والخطاب عام لكل المسلمين، لكل المسلمين. وفقه الاسماء وفقه الدعاء بالاسماء هذه فيها يعني روحانيات عاليه جدا. وامور طيبه جدا. ولذلك احنا بنقول احنا في رمضان مثلا لما نيجي ندعو الله عز وجل لابد ان نتحرى الاسماء التوقيفيه، الاسماء اللي ثبتت بنص في الكتاب والسنه، ونبتعد عن الاسماء التي لم يسمي الله عز وجل نفسه بها لاحتماليه وجود النقص فيها فتؤدي الى مشكله كبيره. يعني على سبيل المثال في اسم الضار مثلا لا يجوز تسميه الله عز وجل بهذا الاسم، لان واحد يقول يا ضار ويا الله، اين الكمال في الاسم ان يكون هذا في حق الله عز وجل؟ هذا من جهه. الجهه الاخرى بقى بنتكلم في قضيه فقه الاسماء الحسنى. الامر بيبنى على

ان ربنا سبحانه وتعالى انسان خليفة عن الله ولا خليفة عن من سبق؟ نقول ايه بقى في الحتة دي؟ نقول انسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء. على وجه الابتلاء, على وجه الابتلاء. لازم مقيدة بكده, ما ينفعش اطلاقها لان اطلاقها يحتمل النقص. وخليفة عمن سبق على وجه النقص. نعم. لان جيل يخلف جيل. نعم. فالجيل الاول حياته مش مستمرة فبيموت, حياته عن عجز. نعم. فانا بخلف ما اعطاه الله عز وجل. نعم. اذا لما قال اني جاء في الارض خليفة اراد المعنيين معا سبحانه وتعالى, ان يكون خليفة عن الله على معنى الابتلاء, وده كلام عبد الله بن مسعود, وخليفة عمن سبق على وجه النقص, وده كلام عبد الله بن عباس. وبهذا تجتمع الاراء وليس هناك اي تعارض في هذه المسألة عندما ننظر في مجموع ما ورد في كتب التفسير, لانهم قولان عن السلف الصالح. نعم. فالانسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء, يقول لك كلمة على اساس ايه؟ لان الخلافة تقتضي ثلاث اشياء. اي نعم. مستخلف. نعم. وهو الله عز وجل بنص حديثنا مثلا, المستخلف اسم مقيد, ان الدنيا حلوة خضراء وان الله مستخلفكم فيها, فهو مستخلف. ومستخلف اللي هو الانسان, ومستخلف علي اللي ارض ربنا سبحانه وتعالى الدنيا. نعم. التي استخلفنا الله عز وجل فيه. فهنا اذا كان من خولني واسترعاني واستخلفني في كل صغيرة او كبيرة لا اتحرك فيها, ينبغي الا اتحرك الا بإذنه سبحانه وتعالى. فان كان الحق وفيما يرضيه, وفيما يرضيه. ليه؟ لانها النظر دي الاعتقادية هتفهمنا بقى قضية الاسماء الحسنى بشكل جميل وشكل رائع. نيجي بقى للحديث, نضم بقى الثلاثة مع بعض. الحديث اللي بيقول خلق الله آدم على صورته, على صورته. هم فاهمين من كلمة سبيل خلق الله آدم على صورته, يقول لك ازاي هو ربنا له صورة؟ لان هو بيتخيل صورة زي الصورة اللي بيشوفها في البطاقة والعجزة كده. قلت تعالى الله عن ذلك. لا, القضية كده في كلمة نقولها, ويريد تحفظ الكلمة دي عند من يسمعها, ان الله خلق آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق. بمعنى, بمعنى خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك يعني ايه؟ يعني احنا عندنا اسماء, اسم للفقير بذاته واسم للغني بذاته. الاسم ده لما ما نضيفوش للخالق والمخلوق, اقول سميع واسكت. مين اللي سميع؟ انا ما حددتش. نقول اسم, كلمه سميع لوحدها ده قدر مشترك لغوي, اقدر اضيفه للخالق, اضيفه للمخلوق. انا ما اضفتش لسه, بس بقول سميع أو زي بصير. ربنا قال في النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف لوحده. اما اقول رؤوف لوحده خلاص انا كده قلت قدر مشترك. ممكن الانسان رؤوف والرب رؤوف, لكن لما اقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, يبقى دي خاصة. يبقى انا بتكلم على سمع ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يسمع السر واخفى. اما اتكلم عن سمع المخلوق اقول انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا زي ما ربنا قال. فسمع الانسان يسمع بكيفية تليق به, الاذن سمعه يجيب لغاية فيه يجيب 30 متر يسمع مثلا دقة ساعة. انما سمع الحق سبحانه وتعالى, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما من فوق سبع سماوات. شوف بقى سمعه يجيب من فوق العرش لكل صغيره وكبيره في الخلق. فاذا علمت ان سمع الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء, يبقى اتقي الله في سمعي ووحد الله عز وجل في اسمه السميع. هذا القدر الفارق, ان في فرق بين سمع مخلوق وسمع خالق. ثاني اللي هي خلق الله ادم على صورته, خلق الله ادم في القدر المشترك العام, في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق. فإذا كان لك سمع فاعلم أن فوق سمع المخلوق سميع من فوق عرشه يسمع السر وأخفى. يبقى ما تتجسسش على واحد, ما تتكلمش زور, لأن ربنا سبحانه وتعالى سمعك ويراك وهو عليم من فوق عرشه. وهكذا طب أنا عايز أقول حتة تانية في التوحيد دي. أيوة. وهي إذا كنت أنت لك سمع وتعلم أن الله سميع, فتشعر بعجزك حين تريد أن تسمع شيئا ولا تستطيعه. تمام, الله يبارك فيك يا شيخ محمد. ده اسمه بقى دعاء العبادة. دعاء العبادة ازاي؟ يعني أنا نفسي سلوكي عبادة. يعني واحد غني مثلا, الغني ده هو موصوف بغنى نسبي, عنده مال كتير قوي قوي, فكيف يوحد الله في اسمه الغني؟ يظهر بمظهر الفقر والتواضع توحيدا لله في اسمه الغني. لا, ده هو شعوره ان فلوسه دي مدتوش الغنى الكافي. يعني واحد من الاغنياء الكبار جاله مغص في جنبه, دخل المستشفى, مغص ادوله مسكنات مش عايز يسكن مغص. فقال انا عندي 600 موظف وعامل, شيلوا المغص ده وحطوه في اي واحد. لا حول ولا قوة. شفت بقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى؟ هي قضية إظهار الأسماء, إنه مهما كان غني فهو فقير,